إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف واو من مدينة المنصورة، يقول في رسالته: لي صديق يعمل في التجارة ولكنه يبالغ في الربح، وكذا يبالغ في ذكر محاسن السلع لدرجة الكذب والغش، فماذا أصنع تجاه صديقي هذا لأثنيه عن فعل ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن التجارة من أشرف المكاسب، وعدها بعض الفقهاء الشافعية أنها أطيب المكاسب على الإطلاق إذا وقعت على الوجه المشروع. يقول تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. ومن المعلوم أن التجارة هي البيع والشراء على سبيل التكرار بقصد الربح، وقد باركها رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث تجر في مال سيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وفي فضلها يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. والتاجر عليه أن يراعي أحوال الناس فلا يضايق عليهم بأن يبالغ في الربح، لا يصح هذا، إذ يتفق ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. حسن المعاملة من التاجر لمن تعامل معه يقتضي أن يرفق به فلا يبالغ في الربح. حكم من يبالغ في الربح فضيلة الدكتور سيف، لأن بعض الناس وبعض التجار يقولون إن الإسلام لم يحدد ربحا، كيف والإسلام قد أمر بالعرف؟ نعم، انظر إلى ما قاله الشاطبي من فقهاء المالكية. تفضل. شيء طيب، يقول: من أخلاق المسلمين في معاملتهم وتجارتهم، في الإجارات يعني والتجارات، لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح أو الأجرة، ولذلك بالغوا في النصيحة فوق ما يلزمهم، لأنهم كانوا وكلاء للناس. وكلاء للناس، الله، حينما يشترون كأنهم وكلاء عند الإيه؟ عند من يشترون منهم، وكلاء للناس لا لأنفسهم، وكانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإنجازة المحاباة لأنفسهم كالغش لغيرهم، كأنهم يعملون عند الناس. ولقد كانوا في الاكتساب ماهرين ودائبين ومتابعين لأنواع الاكتسابات، لا ليدخروا لأنفسهم ولا ليحتجوا أموالهم، بل لينفقوها في سبيل الخيرات ومكارم الأخلاق وما ندب الشرع إليه وما حسنته الفوائد الشرعية، فكانوا في أموالهم كالولاة على بيوت الأموال. إذن فضيلة الدكتور، يعني كانوا يقنعون بالربح القليل. نعم. لأنهم يعلمون أن البركة أكبر من الربح الكثير الذي يأتي من طريق غير شرعي، طريق حرام والعياذ بالله. انظر إلى الإعجاز في قوله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب أنه يأتي بالسلع من هنا وهناك ويتحمل المخاطر ويعرضها بالربح القليل، والربح القليل يستمر والمكسب يستمر أيضا. أما المحتكر الذي يدخر عنده البضاعة أو السلع ويعرضها يستغل حاجة الناس ويزيد في الربح، يعني هذا طبعا أمر محرم، وعالجته الحمد لله القوانين التجارة الحالية. إنما هناك بعض التجارات وبعض السلع والأدوات لا توجد لها تسعيرة معينة، فيبالغ يعني هذا التاجر، وللأسف كما في هذه الصورة عندنا، بل ويكذب ويذكر محاسن، يبالغ في المحاسن ويخفي العيوب. هذا يعتبر ارتكب لجريمة من الجرائم الكبيرة والعياذ بالله، وهي الكذب والغش، يعني جرائم مركبة. نعم. غش في عرض السلعة، وأيضا يعني أظهر محاسن، بل ربما أقسم وزاد في يعني كي يغر غيره. هذا طبعا، وكما تفضلتم، الحمد لله يعني لدينا من القوانين الدستورية. نعم. ما يحفظ التعامل بين الناس في البيع والتجارة. لابد الحمد لله، يعني ما أتى به القانون التجاري والقانون الجنائي فعلا ينبغي أن يطبق بحذافيره حتى نضمن لعامة الناس يعني رزقهم وعدم المغالاة وعدم استغلالهم في شراء حاجياتهم. لكن هناك بعض الأشياء تحتاج إلى يعني الضمير الحي والضمير اليقظ وتحتاج إلى تقوى البائع وتقوى المشتري أيضا. هذا يعد أكلا لأموال الناس الباطل الذي يربح ربحا مبالغا فيه ولا يقنع بربح القليل، يعد استغل حاجة الناس، استغل يعني حاجتهم لهذه السلعة أو لهذا الشيء، ويكذب في عرض السلع ويبين يعني محاسن ليست موجودة فيخدع بذلك المشتري إلى غير ذلك مما جاء في رسالة السلع. كل ذلك فضيلة الدكتور منهي عنه شرعا وجريمة من جرائم ينبغي أن نعود إلى ما في القرآن الكريم من التزام الصدق والأمانة حتى نحظى بالثواب الكثير الكبير الذي عده الله تعالى للتاجر الأمين. هذا وبالتالي إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام نون ألف، يقول في رسالته: بعض الأقارب أبوه لا يحرص على الصلاة على وقتها. يقول السائل: فكيف ينصح الولد والده في هذه الحالة مع الرفق واللين الذي أمرنا به تجاه الوالدين؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يجب على الإنسان أن يرشد ويعظ الأقرب منه فالأقرب وهو مسؤول سؤالا مباشرا بالنسبة إلى أهله، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن التأدب مع الوالدين والبر بهما واجب على كل حال حتى ولو كان الوالدان على معصية. قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنصح بين الآباء والأولاد من أوجب الواجبات، وهم أولى الناس بقبول نصحه. فإذا رأى الولد أباه لا يحرص على الصلوات في أوقاتها أو أنه لا يصلي، فعليه أن ينصحه بغير عنف ولا إساءة، ولا يتكلم مع أبيه بكلام غليظ كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن ينصح والده، دعاه وناداه 4 مرات بقوله: يا أبتي، وكان في منتهى الأدب والاحترام. ولما غضب الأب من تكرار نصحه فإن إبراهيم عليه السلام لم يسئ إليه، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وليعلم الأولاد أن الكلام والمناقشة مع الوالدين ليس كالكلام والمناقشة مع غيرهما، ذلك بأن الولد مأمور بخفض جناح الذل للوالدين بلين الكلام وخفض الصوت عند الوالدين وخشوع الجوارح أمامهما وعدم نهرهما بالقول مهما كان يسيرا. ولقد حرص النبي صلوات ربي وسلامه عليه على دعوة عمه أبي طالب إلى آخر لحظة في حياة عمه. جاء في صحيح البخاري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ومن بر الوالدين أن يذكر الولد والده بتقوى الله تعالى والعمل الصالح بأسلوب غير جارح. إذن فعلى الابن أو الابنة عند توجيه النصح للوالدين أو للأكبر منه سنا كالأعمام أو الأجداد أو الأخوال أن يكون بالأسلوب المؤدب المناسب والكلام اللطيف وفي الوقت المناسب، ولا مانع من أن يعود مرة أخرى يقدم بين يدي نصحه صنوفا من البر وألوانا من الإحسان لوالده ولوالدته قبل أن يقدم تلك النصائح. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا،